بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. نكمل في كلام الإمام النسفي أبي حفص رحمه الله، فقد قال عن الله عز وجل: ولا متبعض ولا متجزئ ولا متركب. الله تعالى ليس ذا أبعاض، الأبعاض الأجزاء، الذي يكون متجزئا هذا يعني يكون له أجزاء مركب، المركب احتاج لمن ركبه كما مر معنا. وهكذا بين علماء أهل السنة أن الله ليس متبعضا وليس متجزئا، ونقول ليس متركبا. منزه تعالى أن يكون متركبا من أجزاء. لماذا؟ لأن هذا يوجب الاحتياجية، وهذا يتنافى مع القدم. الله تعالى ليس له أجزاء، والله تعالى لا بداية له. فالذي يكون متجزئا هذا له أمثال لا تحصى، أما الله تبارك وتعالى ليس كذلك. الله تعالى ذم الذين نسبوا إليه التجزؤ في القرآن الكريم، قال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا، نسبوا إليه التجزؤ، والله تعالى ليس كذلك. فإذا ينفي النسفي رحمه الله عن الله تعالى التجزؤ والتبعيض والتركيب، وكل هذا من صفات الأجسام، لأنه تعالى ليس جسما. والله تعالى أعلم وأحكم.